الليل عند لسان وحاجيه ويحاجيني. خليك هناك بالمدينة ويا العليلة. يا ريت الليل يا ريت الليل عند لسان وحاجيك ويحاجيني وقل لش مطولك يا ليل ولا ترحم جفن عيني وقل لش مطولك يا ليل ولا ترحم جفن عيني نجماتك أحسها سهام رمتني بأول سنيني وهلالك شبيه القوس نبل شتال يرميني وش عندك بعد يا ليل وش عندك بعد يا ليل يا ليل أعلى يا نحنة توديني عليلة والمرض فتني وقطع نبعة رياحيني عليلة عليلة عليلة والمرض والمرض فتني وقطع نبعة رياحيني أو إن ما ونت الورقة وغدت تاخذ تلاحيني تلاحيني أو إن ما ونت الورقة وغدت أي وغدت تاخذ تلاحيني أحن الفرقة أحبابي ولا نجمة تواسيني نحيي مرض جسمي نحيل من المرض جسمي وجمر يمشي بشرايين وبعد يا ليل ريت الموت يزاورني قبل حيني وحيدة بداري والوحشة بمخايل بها تباريني وبعد يا ليل عندي وياك كلمة بينك وبيني إذا ما يحضر الوالد يا حسين إذا ما يحضر الوالد إذا ما ضعنا يلفيني أكيد استسلم الموتي وكهف لحدي واريني شل بعمري عقب أهلي أهلي أهلي عساه الموت يخفيني توين يا ليل بالأحزان ونوم توين يا ليل بالأحزان ونوم أو إن الفرقة الأحباب ونوم أنا شدوم عن ولياي وانهم الجواب يقول راحوا للمنية يا الجواب يقول راحوا للمنية اللي والياين ما يهبط عليهم اش كثر قلبي على فرقتهم عليهم عليهم نهار وليل احن وانحب عليهم وصد لدارهم وحشة وخلية يا وصد لدارهم وحشة يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا